والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسير 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. هذه الأحاديث وما في معناها تعتبر تفسيرا لقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره أي ما قدر الله عز وجل من ذكر عظمة الله وعلوه على خلقه قال صاحب الحاشية قال أهل التفسير يقول تعالى ما عظم المشركون الله حق عظمته إذ عبدوا معه غيره وكفروا نعمه. وكذا قال السدي ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب لو قدروا الله حق قدره ما كذبوه أو ما كذبوه. وقال ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم. فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. هناك آيات أخرى أيضا أوردها الشيخ بن قاسم وكذلك آثار عند قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب كطي الكتاب على ما فيه من المكتوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه. الحديث ثم يأخذهن بيمينه للأحاديث التي سمعناها. ولمسلم ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله في صحيح مسلم. بعض العلماء استنكر هذه اللفظة بشماله، ولكن الحقيقة أنها ثابتة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في محكم كتابه قوله والسماوات مطويات بيمينه مفردة فيعني ذلك، وفي بعض الروايات واليد الأخرى فيعني ذلك أنه سبحانه وتعالى له يدان، لله يدان إحداهما يمين ك كما وصفها الرب تبارك وتعالى: وكلتا يدي ربي يمين. آدم لما خيره الله عز وجل بين يديه وقد ملأ وقد أودع فيهما ما أودع من ذريته، خيره بين يديه بين ما في يده، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. لا شك أن مفهومه أن لله عز وجل يمين، والأخرى كما وصفت بالحديث شمال، لكن ليست أو لا يفهم من هذا أنها ناقصة، بل هي كاملة. فكما أن اليمين فيها الرحمة وفيها الفضل، فكذلك الشمال فيها العدل والحكمة، وكل من الفضل والعدل كمال. ولهذا هنا يقبض الأرض بشماله، لأن الأرض ومن فيها تقتضي أن يقام فيها العدل. الأرض فيها الثقلان، فيها الجن والإنس، أهبط الله آدم وذريته في الأرض، ومنهم محسن ومنهم ظالم، والله يقضي بينهم بالعدل. فهو يقبض الأرض بشماله وفيها العدل، وليس في شماله غير العدل، وليست الشمال كشمال المخلوق يفهم أو يتوهم من هذا اللفظ بالنسبة لله عز وجل نقصا أو عيبا، بل هي فيها العدل، والعدل كمال، العدل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالأمر كما ثبت في الكتاب وفي السنة ولا إشكال فيه إن شاء الله. أحب أن يعرض لنا الأخ أبا أنس ما تيسر من فتح المجيد من شرح هذه النصوص الكريمة، وهي في الحقيقة عند التأمل بينة واضحة، ولكن نزيد في الشرح شرحا، وهو ليس مثل الشروح الأخرى، ولكنه كما هو منهج السلف شرح للآيات بآيات، وشرح للأحاديث بأحاديث، وكل القرآن يفسر بعضه بعضا ولا يتناقض، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ولا يتناقض، فمن توهم التناقض في الحديث فهو واهم، ومن توهم أن الحديث يناقض القرآن فهو واهم، وإنما بعضها يكمل بعضا، ما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما أبهم في موضع بين في موضع آخر، وما يحتاج إلى تفسير في موضع يفسر في موضع آخر، ولله الحمد والمنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو الظلم وهو العظيم الذي لا أعظم منه. يعني نعم، العظيم، الظلم العظيم، الظلم ما إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل أي الله هو العظيم الذي لا أعظم منه. القادر على كل قدرة حتى عبدوا معه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية. وأنا ألحظ يعني أن الذي يقتل نفسه أو يبادر الله عز وجل بإزهاق نفسه، أو يرتكب محظورا ومثل قتل الأبرياء ومثل إهلاك الحرث والنسل، وهو يزعم أنه بهذا يقصد خيرا، أن هذا ما قدر الله حق قدره، لم يؤمن بالقدر ولم يرضى بما قضاه الله عز وجل وقدره. كثير من المتحمسين بحماسه يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يتحمس ويريد أن يتحقق كل شيء بإرادته هو، وما علم أن إرادته مقيدة بإرادة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وليس على الشخص إذا استفرغ وسعه وبذل جهده، ليس عليه أن يدرك ما يأمل، فقد يسلك مسالك تعود عليه بنقيض مقصده، مثل هذه الأعمال التخريبية ومثل هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، أصبحت وبالا على من أقدم عليها، وأصبحت تأتي بعكس ما يريده المسلمون، والله أعلم بهؤلاء. الحقيقة أنهم لم يريدوا ما أراده الله لهم من الإسلام الصحيح، لأنهم لو أرادوا ذلك لسلموا، الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك ومن الاستسلام لله الإيمان بقدر الله عز وجل بقدرته بأنه عز وجل يعلم الأشياء، يعلم جميع الأشياء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وكتب الأشياء كلها في لوح محفوظ، كتب الأشياء وقدر المقادير سبحانه وتعالى، فما من شيء إلا وهو يعلمه، وهو سبحانه وتعالى قد كتبه من هذه الأشياء المخلوقة. وما من أشياء تقع إلا تقع بقدرته، لا تقع بغير قدرته، وما من هذه الأشياء تقع إلا وتقع بمشيئته، لا يقع شيء بغير مشيئته سبحانه وتعالى. لكن قد يقع ما لا يحبه، قد يقع ما لا يشرعه سبحانه وتعالى، وذلك لحكمة يريدها عز وجل. فمخلوقاته جل وعلا منها ما يريده بذاته، ومنها ما يريد به، لا يريده بذاته ولكن يريد به حكمة من وراء ذلك. فالمؤمن بالله وبقدره، المؤمن بالله عز وجل وبشرعه، المستسلم لما شرع الله له، يكون مع الشرع ويكون مع إرادة الله عز وجل ولا يتجاوز ذلك. ليس معنى ذلك أن يستسلم لما يعني أن يستسلم لما لم يرد منه شرعا، وعليه أن يسعى ليحقق المراد الشرعي، لكن ليس عليه أن يرتكب المحظور حتى يحقق المراد الشرعي بزعمه، فإنه إذا ارتكب المحظور انعكس عليه المقصود ولم يتحقق له من المراد الشرعي شيء. نسأل الله الهداية. نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من هذه الأحاديث التي ذكرتها، يعني ذكرها المصنف وتلوتها عليكم تحت هذا الباب. ومنها حديث ذكره أيضا صاحب الحاشية، أنا أذكره أيضا، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه الحديث، وقد ذكره المصنف عن أبي هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ يعني يوم القيامة. متفق عليه، واللفظ لأحمد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر. طبعا كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فيوم القيامة يقبض الله عز وجل أمانته، والملك كله لله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك، شوف لحظة كلمة لا تملك، كل الملك لله، الملك لله جميعا يوم القيامة. فكما نعم كما بين الله عز وجل. ولهذا كما في الحديث ثم يقول: أنا الملك، ملك لله الواحد القهار، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ خلاص انتهت أحكام الدنيا، وقبض الله عز وجل أمانته من خلقه، وما بقي إلا الدينونة والمجازات بالأعمال التي جرت في الدنيا. لا ظلم اليوم، يعني لا ظلم يوم القيامة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر ويقول: هكذا بيده يحركها، يحرك يده سبحانه صلى الله عليه وسلم. وهذا التحريك لا يفهم منه أنه تمثيل، ولكنه تحقيق، تحريك تحقيق، كما أورد البيهقي رحمه الله لما ذكر قوله تعالى إنه كان سميعا بصيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابة على عينه والإبهام على أذنه. فيقول البيهقي هذه إشارة تحقيق، تحقيق للسمع والبصر، ليست إشارة تمثيل، ليست إشارة تمثيل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يماثله سمع مخلوق ولا بصر مخلوق، ولكن هذه الإشارة هي إشارة تحقيق. الإشارة للعلو إشارة تحقيق لصفة الله عز وجل واتصافه بالعلو الذاتي الذي لا ينفك عن ذاته بحال سبحانه وتعالى، وله من العلو أيضا صفات فعلية كاستوائه على العرش وهو علو خاص بالعرش. نعم قال نعم، أي يحركها يقبل بها ويدبر، لعله يقول هكذا والله أعلم. يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا الجبار المتكبر، أنا العزيز الحكيم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، سبحان الله، المنبر خشي وصار يرجف. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقرآن ينزل على القلوب ولا تخشع، بعض القلوب لا تخشع، قاسية أشد قسوة من الحجارة، نسأل الله السلامة، غلفتها المعاصي، نسأل الله التوبة والعفو والعافية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، وقال عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة، الجبال طارت وكل يعني أصبحت يعني قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، يدل على عظمة الله عز وجل، يدل على عظمة الله وصغر المخلوقات وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى. يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته. وقد جاءت أحاديث كثيرة متعلقة بمعنى هذا الآية، ومذهب السلف فيها وفي أمثالها إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تحريف تحريف الألفاظ، والتعطيل تعطيل المعاني من غير تحريف لألفاظها، كما حرف بعض الناس الاستواء بالاستيلاء، قالوا استوى استولى فزادوا لاما، استوى استولى، هذا حرفوا اللفظ، أو عطلوا المعنى وقال ليس معنى الاستواء هو العلو، ليس معنى الاستواء وليس معنى الاستواء هو الارتفاع. أي نعم، فيزعمون أن الرب عز وجل في كل مكان، حل في الكون حلول الزبد في اللبن كما يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يصفون، لأنهم جهلاء ظلمة يصفون الله عز وجل بما يتنزه عنه. نعم، ومذهب السلف نعم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تكييف وتمثيل، ايش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ انا ذكرت لكم الفرق بين التحريف والتعطيل، الان نريد الفرق بين التكييف والتمثيل. التمثيل هو ان يمثل بشيء بعين يعني مشاهدة، يمثل يقول يد كيدي والعياذ بالله، او يقول سمع كسمعي، او يقول بصر كبصري، هذا التمثيل. لكن التكييف، التكييف يتخيل شيء في خياله، يكيفه في ذهنه، هذا هو التكييف، فلا يحده خيال، لا يحده ذهن سبحانه وتعالى، فما خطر ببالك فما خطر ببالك، ايش تقييد هذه العبارة؟ ان كان كمالا فهو لله، ولله اعلى من ذلك، وان كان نقصا فالله منزه عن ذلك وبخلاف ذلك. يعني عبارة كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك خطأ، تحتاج إلى تحرير. نقول كل ما خطر ببالك إن كان كمالا، قد يخطر ببالك الوحدانية، قد يخطر ببالك كمال الكمال، إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك لا يحده ما خطر ببالك. يعني ما لله من الكمال لا يحد بما خطر بالبال، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك، الله بخلاف ذلك منزه عن ذلك. فالحاصل التكييف هو رسم صورة في الذهن ما له وجود في الواقع. قد الذهن يتخيل المستحيل، ذهن واسع، لكن مهما كان وهو واسع لا يحد صفة الله عز وجل، لا يحد صفة الله. نعم يتصور الكمال الذهن، وهذا هو المطلوب، هذا من فضل الله عز وجل، وما كلفنا أكثر يعني مما نستطيع، لا ما كلفنا ما لا نستطيع، طلب منا سبحانه وتعالى، قد عملنا بالكمال أن نفرده. والذهن يتصور المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، هذا المطلوب منك أن توحد، وهو لله، وما لله عز وجل لا يحد، لا تستطيع أن تحده بذهنك. ولهذا قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما قال الكيف مالك كيف، قال الكيف مجهول يعني معلوم ثابت، لكن بالنسبة لنا لا نستطيع أن يعني نحيط بحده ولا أن نعلم كيفية استوى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، معلوم المعنى من حيث الجملة، ووقوع هذا في الذهن فقط، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة إلى آخر ما ورد من هذا الأثر. عرفنا الفرق بين التحريف والتعطيل والفرق بين التكييف والتمثيل. قال وأن هذه الآيات لها معاني، هذه الآيات والأحاديث الواردة لها معاني حقيقية، لها معاني حقيقية. قال أثبتوها يعني السلف الصالح وفسروها بما يوافق دلالتها، وكانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتونه. معاني وجودها في الذهن كما سبق أن قررت مراتب الوجود، وإنما ينفون الكيفية يعني حقيقة هذه المعاني بعينها، هذه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول، وتبعهم السلف على ذلك. نعم اللهم صل وسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريم، بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنهما كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، قال ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران هو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. تصور هذه الإصبع، هل تعلم لها مثيلا؟ لا، لكن ليس تصورك حد يعني حدها، ما المعنى معلوم والكيف مجهول. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله اصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ جواب لا. نعم سبحانه وتعالى. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية، وهكذا رواه البخاري يعني ومسلم. يعني مع ما ذكروه نعم مع ما ذكروه من هذا الحق ومن عظمته فقد كذبوا، حملوا التوراة ولم يحملوها، ومشاكلهم مثلهم، وما قدروا الله حق قدره. وهذه في شأن كل عالم يخالف علمه، وما قدروا الله حق قدره. نعم. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. أما من أفرده بالعبادة فقد قدره حق قدره عليه، ما هو حق قدره في بالنسبة له سبحانه، ولا يقدر قدره، لا يحصي ثناء عليه إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا في الدعاء في الحديث في الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا يعني سبح نفسه سبحانه وتعالى، لا يمكن أحد أن يحصي ثناء، لكن يحصي يعني هو يأتي بما يجب عليه، يأتي بما هو مطلوب منه. نعم، اتقوا الله حق تقاته عليكم، وما قدروا الله حق قدره عليهم. فالذي يشرك بالله عز وجل ما قدر الله حق قدره. أما من وحد الله وأفرده بالعبادة فقد جاء بالواجب عليه وقدر الله حق قدره عليه، ليس يعني في نفس الأمر، نفس الأمر يعني لا يحصي ثناء على الله إلا هو سبحانه، يعني لا نحصي ثناء هو كما أثنى على نفسه. وقال الإمام أحمد حدثنا الحسين ابن حسن الأشقر حدثنا أبو قدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بإصابعه. نعم، على ذه، إشارة بالسبابة، إشارة تحقيق، نعم ليست إشارة تمثيل. نعم. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به، وهو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري حدثنا سعيد ابن عفير حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيميني فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر. نعم، الأصبح هنا قال واحد الأصابع يذكر ويؤنث، وفيه خمس لغات، وقيل عشر، فتح الهمزة أصبع، وضمها أصبع، وكسرها إصبع، مع الحركات الثلاث في الباء، إذن هذه ست، إصبع إصبع إصبع أي ثلاث، وكل وأصبع وأصبع وأصبع هكذا يعني عشر. نعم، والعاشرة أصبوع، وأفصحهن كسر الهمزة وفتح الباء، إصبع أفصح اللغات. قال والحبر بفتح الحاء وكسرها، حبر حبر، واحد أحبار اليهود، قيل الكسر أفصح. هو العالم الحبر، العالم بتحبير الكلام وتحسينه، سمي حبرا لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس وآثر أفعاله الحسنة المقتدى بها. وقال أبو عبيد يرويه المحدثون كلهم بالفتح حبر، أن يجدوا الحبر ذلك الوصف في كتبهم. قال المصنف وفيه أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود، أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم، لم ينكروها ولم يتأولوها، وفيها إثبات الأصابع للرحمن جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي الحديث القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.